تألموا به. شيء عجب. ولذلك نزل حالهم إلى هذه الحالة الشريعة الغريبة التي خالف فيها ما خلق من الأنعام ومن المخلوقات الأخرى التي لم تصل إلى المستوى الذي وصل أو وصلت إليه هذه الفئة من البشر. شيخ الإسلام هنا بعد أن ذكر هذه الوجوه قلنا سابقا أجاب على القلوب، وقلنا أن الأعمال علاقتها بالقلوب ما هي؟ أنها تؤثر، والتأثير هذا قلنا من جهة أن كذلك العبادة والعمل وطلب المشروع النافع، وآتت كل ما قوي ساقها وقت جذورها، ومثلك ليس لها لا ثبات ولا قرار ولا قوة ولا رسوخ، وإنما هي تجتث بسهولة غير ثابتة ولا متينة ولا قوية، بل لا أصل لها يمسكها ويثبتها. ولذلك هم تجد فيهم والعياذ بالله إذا خويت قلوبهم تجد فيهم من الهلع والخوف والجبن والتردد وعدم الثبات وعدم اليقين ما يدل على فساد قلوبهم. وهذا وصفهم في القرآن، وصف المنافقين في القرآن أنهم إيش؟ يترددون، يحلفون، يخافون، وجلون، يحسبون كل صيحة. وحالتهم من القلق والحيرة والاضطراب وعدم الثبات وعدم كل ما يدل، كل ذلك يدل على فساد. نسأل الله العفو والعافية، وعدم ثبات ولا يقين ولا رسوخ، وهم في هذا كله يتألمون ألما عظيما، ألم من جهة طلبهم لما يضرهم، وألم من جهة ما في قلوبهم من الحسرة والشك والريب. ولذلك هم يعيشون حالة بئيسة صورها الله عز وجل أنها معيشة ضنكة، وأنهم كأنهم من خر من السماء. وإذا تصورت من خر من السماء أو خر من علو من مكان مرتفع كيف سيكون حاله؟ مجرد تصور ذلك كافٍ في حالة من يقع من علو. كذلك الذين أشركوا وكفروا وكذبوا وأعرضوا وحارفوا وخالفوا المرسلين وأعرضوا عن شريعة الله ودينه، هؤلاء حالتهم أنهم يعيشون في الضنك والحيرة وكأنما خروا من السماء، وهم فعلا خروا من جهة أنهم لم يعرفوا الغاية التي خلقوا لها وعملوا عكس ذلك، وأنهم يعملون على هلكة أنفسهم، وهم في الحقيقة يعملون في إفساد الأرض وإفساد أنفسهم وغيرهم. هذه حقيقة هؤلاء لمرض في قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية. بعد أن انتهى شيخ الإسلام عليه رحمة الله من تقرير هذه الأصول العظيمة في عرض حقيقة أحوال قلوب، ذكر أصل هذا المرض من جهة القلب ومن جهة البدن، وذكر أسباب ذلك، ومن أسباب ذلك ذكر ما يصيب هذه القلوب من الشك والشبهة، وما يصيبها من الشهوة. فتعرض الشهوات وتعرض الشبهات وعرضها على القلوب يفسد حركة هذه القلوب، فتفسد بصيرتها وتصوراتها، ثم تفسد بعد ذلك إرادتها وهممها من حب وكره، فلا تنبعث إلى حقيقة وجودها ولا إلى ما ينفعها، لفساد أصابها وسبب ألم بها وهو الشبهة أو الشهوة. ثم بين في المقابل أن القرآن شفاء للشبهة وللشهوة، وذلك أن القرآن منقسم إلى قسمين، القسمان هما ما فيه من البينات والهدى والنور. هذا الإحكام، هذا الإعجاز، هذا النور، هذا اليقين، هذا الوضوح، هذا يكشف كل شبهة، يكشف كل شبهة. فأصبح ما في القرآن من البينات والإحكام والوضوح نور كاشف للشبهات، لأن الشبهات تردد وريب وشك، أليس كذلك؟ لعدم البيان، أليس الاشتباه يعود إلى أسباب كثيرة، منها إيش؟ عدم إيش؟ البيان، التباس الأمر، اشتبه الأمر، التبس. فحينما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والعلم فيها ما هو محكم بين ظاهر المعنى، ظاهر الهداية، ظاهر الدلالة، محكم البيان، مؤسس للأصول والكليات المحكمة الحاكمة الجامعة النافعة الكاشفة لكل التباس، لما كان ذلك أصل انجلى عن القلب إيش؟ الشبه، فأصبح لا يأتيه ما يجعله يلتبس. مثلا لا يمكن يأتيه فيجعله ملتبس في ألوهية الله ووحدانيته، لوضوح الحديث عن أسمائه وصفاته ووحدانيته وربوبيته ودلائل ذلك وظهوره. هل هذا يحتاج إلى بيان أم بين واضح محكم؟ بل من وضوحه وإحكامه وبيانه كثرة تكراره في كل جزئي، كثرة تكراره في كل جزئي، يعني لو أخذت أي جزء من أجزاء الخلق كم فيه من النصوص لبيان خلق الله له وإتقانه له سبحانه وتعالى وخلقه وفطره. خذ من خلق السماوات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، إلى أن تأخذ خلق البعوضة والذباب وبقية المخلوقات، ثم تفصيلات هذا الخلق وثنايا ما في هذا الخلق من الإحكام والإتقان والكمال في اجتماعه وعدم تناقضه، فإن هذا الخلق مع تنوعه وكثرته هو في سياق واحد لا يظهر فيه إيش؟ تناقض. ولو كان من عند غير الله يعني لكان الاختلاف فيه ظاهرا، لو كان من عند غير الله لكان الأصل فيه إيش؟ الاختلاف، بل التناقض، بل التضارب والتضاد، لا يوجد ذلك في خلق الله. بل أحكم الله وأتقن كل شيء، بل وأعطى كل مخلوق خلقه، وأعطاه هدايته لما فيه الغاية من خلقه. هذا الخلق بما في السماوات وما بينهما وما في الأرض وتنوعه وأصنافه، انظر إلى ما ينص الله فيه أنه كله عابد لله وحده. بل كلهم آتي الرحمن، بل كلهم يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن عابدون، مسبحون، محققون للغاية من وجودهم، هدوا لخلقهم وما فيه صلاحه وما هو من غايته وبقائه ووجوده، ثم هو مع هذا مسخر مع عبوديته لله، مسخر لمن؟ في كثير منه سخر لهذا الإنسان، والذي يعمل على إفساده وإخراجه مما هو فيه من؟ الإنسان. ظهر الفساد إيش؟ في البر ها؟ بما كسبت أيدينا، بل فساد هذا الإنسان يعمل به من شدة حرصه عليه، أنه ربما يريد أن يفسد السماوات ولا الأرض، ولا يكتفي بهذا بل إيش؟ يفسد السماوات كذلك. عجب. ثم يبين أن ذلك من جند الله، وأن جند الله عز وجل لا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود إلا هو، لا يعلم عدد ولا قوة ولا تفصيل هذا الجند الذي خلقه الله في الوجود إلا هو وحده، لأنه خلقه. بل هذا الخلق أمم أمثالكم، والتوازن البشري ببقاء هذه الأمم، ومع هذا كله هذا البيان، هذا الوضوح، هذا الإحكام، هذا الإتقان، هذا الأمر العظيم يكشف عن القلوب إيش؟ كل شك وريب وتردد والتباس. ولذلك ما في القرآن من هذا النوع فهو كاشف لكل شبهة. فإذا انكشفت الشبهات، وكل شبهة تأتي على القلوب، ففي كتاب الله وشريعة الله إيش؟ ما يكشفها مما فيها من البيان والإحكام والظهور، وكل ما يلتبس على بعض الناس من وجه لو أعاده إلى هذا لانكشف ولا ظهر، لأن ما اعترى القلب من هذا الوجه هو بسبب ماذا؟ ها؟ ضعف معرفتي بهذا البيان، فيحتاج إليه، وهو من جهة أخذه لبعض ما اشتبه والتبس، فيحتاج إلى أن يعيده إلى هذا البيان وهذا الإحكام العظيم في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان تفصيلات شريعته. فإذا صح هذا الوجه صح القلب من هذه الجهة، فيحتاج إلى الجهة الأخرى وهي ما يحرك ويقوي إرادة القلب وهمة القلب وانبعاث القلب. ما هو؟ هنا بواعث عمل القلب وهمته وحركته أصلها يعود إلى الحب والكره، فالحب من أقوى عوامل ودوافع العمل والحركة، بل أساس الحركة العلوية والسفلية في العالم الحب. الحب إذن كأن الوقود الدافع للهمة والحركة والحيوية وقوة العزيمة والإرادة ما هو؟ الحب. ثم إذا ضعف وجاء نقيضه ماذا يحصل؟ شدة النأي والبعد والإعراض، فالمرء يهرب ويعرض وينأى عن كل ما يكره، يجفل منه، يبغضه، لا تنبعث إليه همته ولا إرادته. وإن جبر عليه أو أجبر عليه وأكره عليه فإنه يعمل على دفع الإكراه حتى لا ينبعث إليه. يعني لو جئت لشخص وأكرهته على شيء لا يريده فإنه يذهب إليه وهو متثاقل مكره، يعمل جاهدا على على التخلص من هذا الإكراه حتى لا يذهب إليه ولا ينصرف إليه. فإذا صحت القلوب من جهة الوضوح والبيان وانكشاف الشبهات فإنها تحتاج إلى ما ترغب به وتذكر به وتحفز به إلى طلب النافع، وفي المقابل تحتاج إلى تخويف وزجر ووعظ أن تبتعد وتنأى عن خلاف ذلك. ومن هنا كان الوحي ترغيب وترهيب، قصص في بيان آثار النافع ونتائجه وخواتمه، مثل نتائج الأنبياء والآثار المترتبة على إيمانهم وصبرهم وجلدهم وما حصل وما وجدوا وما يجدون بعد ذلك، وفي المقابل بيان عاقبة المكذبين والمخالفين وأنهم كانوا على أنواع وأصناف من الشهوات والأهواء ومحاربة الأنبياء، وكانت النتيجة اجتثوا وأخذوا ومزقوا وكانت خاتمتهم نسأل الله العفو والعافية، الملائكة يضربون وجوههم وأدبار، وأنهم يبحثون ويطلبون الرجوع ويطلبون التخلص من تبعة ما كانوا فيه. كم في هذا من الزجر للقلوب الحية المبصرة وأن الخاتمة ستكون مثل هذه. فانظر إلى خاتمة الأنبياء والرسل ومن آمنوا، وانظر إلى خاتمة المكذبين والمعرضين وكيف كانت النتائج شتان بينهم. ثم هذا الترغيب العظيم على الصالحات وآثارها ونتائجها وما فيها ثم في المقابل الزجر عن كل سيئة وقبيحة. وهنا يا مشايخ كلما كان الأمر أشد أثرا في القلب وإفسادا له كلما كان الترغيب فيه أعظم وأوسع وأعلى مقاما، وكلما كان الأمر أضر وأفسد للقلوب كلما كان الزجر منه إيش؟ أشد وأعتى وأعظم. ولذلك كان التذكير والترغيب في التوحيد والإيمان من أعلى المقامات، وكان في المقابل الزجر والتخويف والتهديد والوعيد الشديد والأليم للشرك وأهله والتكفير الذي هو تكذيب الأنبياء والكفر بهم والإباء والاستكبار والإعراض عنهم ومحاربتهم. هذا كان فيه من التخويف الشيء العظيم، يعني يعرض الله عز وجل صور من العذاب تقشعر منها الأبدان فضلا عن القلوب. ثم تجد من هم أهل هذا؟ هم الذين حاربوا الأنبياء ويقال بكفرهم وصدهم وتكذيبهم وكذا لعنوا وأخذوا وقتلوا لا إله إلا الله. ليش؟ لأن حال أولئك كان في أشد صور البؤس، نسأل الله العفو والعافية، الوقوف في وجه الرسل والأنبياء وتكذيبهم وتكفير وتكذيبهم وتكفير وتغطية كل ما فيه معنى من معاني الحق. فهم غطوا الحق وأظهروا الباطل، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، نسأل الله العفو والعافية، أولئك الله عز وجل ذكر لهم من صور العذاب اللعن والطرد والإبتعاد، وأنهم يحجبون عن رؤيته، وأنهم لهم الزمهرير ولهم أصناف من العذاب، يلبسون شيئا منه ويفترشون شيئا منه ويشربون شيئا منه، ثم هم لا يحيون حياة تنفعهم ولا يموتون ويقضى عليهم، وإنما حالهم والعياذ بالله في أشر وأبأس الأحوال، أبدا دائما على هذا الشكل من الصنف والصور والتنوع في العذاب. لماذا؟ لم يكونوا من المصلين، ولم يكونوا يطعموا المسكين، ولم يكونوا يتعظون، ولم يكونوا يؤمنون، ولم يكونوا من أهل الحق والهدى، وإنما كانوا يعملون السيئات. كل سيئة هم أعمل الناس وأحرص الناس عليها، وكل حسنة هم إيش؟ أبعد الناس وأشد الناس لها حربا، حتى أن قلوبهم أصبحت إذا سمعت ذكر الله وما يتعلق به انقبضت، وإذا ذكر الكفر وهبل واللات والعزة والأصنام وهواءهم وشهواتهم انشرحت نفوسهم وتحركوا. إذن هذه أحوالهم وهذه أعمالهم، ثم يرتب الله عليها الحديث عن أحوالهم في الآخرة بناء على أحوالهم في الحياة الدنيا. هذا التوصيف القرآني وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، حينما رأى أصناف العذاب ورأى في المقابل أصناف النعيم، وقص على الصحابة أصناف النعيم وقص على الصحابة أصناف العذاب، ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمنازل والأماكن والأحوال. هذه كم فيها من الترغيب والتحفيز للقلوب على العمل والاجتهاد والجد والصدق. لذلك شيخ الإسلام هنا يبين أن القرآن فيه شفاء لما لكل ما أصاب القلب من هذا النوع أو من هذا النوع. ثم ختم يا مشايخ هذه الجزئية بأن القرآن بمجموعه شفاء، لكن وهذا ملحظ مهم يا مشايخ، أن الداء إذا كان من جهة الشبهة فلو ألقيت عليه الآيات والنصوص المتعلقة بالشهوات هل تكشف عنه ذلك أو لا تكشفه؟ والعكس. فهمتم؟ الآن لو أن هذا القلب أصابه مرض من جنس الشبهة، هنا لو عرضت عليه الآيات والنصوص التي من باب إيش؟ من باب التذكير والوعظ والترغيب والترهيب، هل هنا يتم شفاؤه وعلاجه؟ ها؟ لا، المقصود هنا هذه الآيات إذا أو هذا النوع من الحوار والعرض والنقاش على هؤلاء لا يكشف ويجلي أصل المرض، لأن المرض متعلق بماذا؟ ها؟ لا، بالشبه. إذن لديه إيش؟ إشكال، شك، ريب. فمهما ذكرته ووعظته السؤال ما زال قائما، فقيام السؤال المشكل والالتباس المفسد للتصور ما زال قائم. أنت الآن تحرك همته وإرادته وتدفعه وتذكره وتعظه، لكن هو ما زال يقول أنا أحتاج إلى بيان. الإشكال قائم، اللي هي الشبهة قائمة. اعكس الموضوع، من كان لديه شهوة غالبة جامحة وتليت عليها الآيات التي هي من باب البيان وغيره، هنا الآن نافعة لكن إرادته ما زالت جامحة، فكبحها وإن كانت ممتنعة تحريكها يحتاج إلى الآيات من الشق والقسم الثاني. ومن هنا كان من أوتي الحكمة إيش؟ فقد أوتي خيرا كثيرا. ما هي الحكمة هنا؟ أنه يعلم المرض وإيش؟ والعلاج النافع له. ولذلك ما أدراك أنها شفاء؟ اختار، اختار ولا ما اختار هو؟ اختار، اختار. فالقرآن من جهة كله شفاء، لكن من جهة المرض المعين شفاء ليش؟ فلو قال قائل الأعشاب فيها شفاء، صح؟ النباتات والأعشاب فيها شفاء بما فيها الحب السوداء والقسط الهندي وبقية النبات وأنواعه، ولا لا؟ فأنت تتكلم على أصل النوع وأن فيه إيش؟ شفاء، لكن أي عشبة لأي مرض؟ ها؟ من هنا الذي يفقه ويعقل؟ العالمون وما يعقلها وما يعلمها وما يفقهها وما يدركها إلا العالم الذي علم أن هذه العشبة المعينة لهذا المرض المعين وهذه الآيات لهذه الشبهة إيش المعينة هذه الآيات لهذه الشبهة وهذه الآيات لهذه الشبهة وهذه الآيات لهذه الشهوة وهذه الآيات لهذه الشهوة فهنا يتلو عليهم آياته وإيش إيش ويعلمهم إذن هنا يتلو ويزكي ويعلم فهنا شيخ الإسلام يبين أن من الأخطاء ما يتعلق بحال الطبيب نفسه الطبيب نفسه يكون ما يعقل إيش إما أنه لا يعقل المرض المعين أو لا يعقل الدواء المعين وفي الأصل معه شفاء وهو إيش القرآن والسنة وفي الأصل يعرف أن هذا مرض لكن مشكلته الحكمة مشكلته في الحكمة هو رجال طيب وطالب علم ممتاز ويبغى الناس يهتدون ويبغى الناس يشفيهم الله لكنه لا يعلم كيف يهتدون ولا بما يشفون وهنا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا طيب بعد أن انتهى من تقرير ذلك شيخ الإسلام طبق هذه القواعد العظيمة النافعة في هذا البيان الشافي على مثالين تطبيقيين وهما الأول الحسد والآخر هنا مشايخ التطبيق سبحان الله نافع جدا في تقرير القواعد بمعنى أنك إذا أسست لقواعد معينة ثم جئت لتطبقها على مثال تطبيقي يرسخ الأمر فالآن هنا عندنا تطبيق فيما يتعلق بالحسد أول أمر ما الفرق هنا بين العشق والحسد ها الحسد إيه؟ الحسد في معنى البغض والكره فتح الله عليكم إذا لاحظ هنا هذا وجه هنا مثال من جهة حركة القلب التي هي الحب ومثال من جهة حركة القلب اللي هي من جهة البغض وكما قلنا سابقا أساس محركات القلوب الحب والبغض والرجاء إذن هنا هذا وجه الوجه الآخر ها من جهة الآثار ها الحسد يتعلق الغضب ها عندنا بالنسبة للقلوب قلنا من جهة ها تصورات وإرادات تصورات وإرادات، وفساد التصور يكون بسبب شبهة، وفساد الإرادة يكون بسبب شهوة. طيب الآن الحسد، الحسد شبهة والعشق شبهة، ها إذا لاحظوا أتمنى أنكم تشوفون ما الذي قاله. ها الحسد، أيوة ممتاز، أيوة إذن الآن الحاسد، الحاسد ما الذي حمله على أن يحسد؟ ها رؤيته لنعمة على الغير، صح؟ رؤيته للنعمة على الغير حملته على البغض، البغض لهذه النعمة. هو في الحقيقة بالنسبة لنفسه ماذا، ما الذي لديه؟ فساد في التصور، وهو الرضا، الرضا وتصور النعم وتقسيم النعم والمنن من الله عز وجل. فهنا انبعاثه من شبهة في الأصل، من شبهة في الأصل. الشبهة متعلقة بمكانته وما هو فيه وما كانت الآخرين وما هم فيه. ولذلك اعتراضه الآن الحاسد اعتراضه كأنه يقول إيش؟ على التوزيع، صح؟ أنا خير منه، أنا خلقتني وخلقته. الموضوع كأنه يقول هذا الموجود بهذا الشكل غلط. ولذلك الله عز وجل من حكمته أنه جعل في القرآن حديث عن الحسد عجب، أليس كذلك؟ إبليس كم مرة كرر القصة أو كررت القصة، وحقيقة المشكلة ما هي؟ حسد. اليهود حسد من عند أنفسهم، ثم إخوة يوسف حسد، يعني ترى هذه كأنه يقول ما حمل هؤلاء أن يصنعوا ما صنعوا إلا أنهم لم يرضوا بما قسم الله، هم غير راضين بما قسم الله ولا ما اصطفى الله ولا ما اختار الله ولا ما أعطى الله ولا ما منع الله، فهم يريدون أن يغيروا ويتحكموا. ولذلك ما الذي يكرهونه ويبغضونه بشدة؟ كل نعمة تنزل على الغير يريد أن ترتفع عنه. فلذلك هذا المرض مرض متعلق بإيش؟ بالقلب، صح؟ أفسد عليه إيش؟ التصور، يفسد عليه التصور. ومن جهة أخرى انبعاثه وحركته سترتبط بإيش؟ ها؟ بهذا، فسيبغض وإيش؟ ويحب، يبغض شيء ويحب شيء آخر، بناء على إيش؟ على هذه الحالة التي هو يتصورها، هو يريدها، هو يتمناها. ولذلك يصيبه ألم بسبب العلم بحال الغير، يصيبه ألم هذا الألم هو يتألم من إيش؟ مما يرى من حال الغير. حال الغير منه ولا ما هو منه؟ حال الغير ما هو منه، لكنه يتألم لحالهم أنهم آتاهم ولم يؤتهم، آتاهم وما آتاهم، فيصيبه ألم. الحسود يعيش حالة ألم ومرض بسبب رؤيته لما آتى الله الغير حسدا أن آتاهم الله ما آتاهم، ثم إذا تألم يبغض ذلك فيهم ويكرهه ويتمنى إيش؟ أن يزول عنهم وأن لا يستمتعوا به وأن لا يعيشوا فيه، فيريد أن يرفع عن كل غير خير، كل غير ما يريد له خيرا ويتألم بالخير الذي يأتيهم. ولذلك سبحان الله اليهود تألموا ألما شديدا بسبب محمد صلى الله عليه وسلم أنه من ولد إسماعيل، وأصبحوا يتألمون ويتكرر ألمهم بكل من يسلم معه ويؤمن ويزيد، وهم يعيشون حالة من إيش؟ من الألم والسوء. فلا هم الذين آمنوا فانتفعوا، ولا هم الذين منعوا هذا الخير، ولا هم هم الذين تحركوا فطلبوا شيئا من الخير، بل وقفوا موقف العمل الدؤوب على ألا يسلم أحد وألا ينزل عليهم من خير الله ومن رحمة الله شيء، بل وصل فسادهم أنهم يريدون أن يمنعوا حتى الآخرة، ما يدخل الجنة إلا من كان. عجيب عجيب، يعني ترى هذا الحسد يعني تألي حتى أنهم يقولون الجنة لنا، ما إحنا إحنا اللي بنوزع الجنة، هذا ندخل وهذا ما ندخل الجنة. حسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ إخوة يوسف، أنا أريد أطبق، لأن القرآن يعني عرضه لهذه الصور العجيبة اللي باعث الحركة الدؤوب فيها والكبير، إيش هو؟ حسد. يعني لما تتبع السيرة وتشوف اليهود والمواقف المتكررة، وفي الأخير يقول الله لك تفسير ذلك إيش؟ حسد. تقول كلها قصة يوسف منتها، وفي الأخير لو قيل لك أن يفعل الحسد بأصحابه هذا الفعل لقلت، لكن لما قصه الله وأن السبب الحقيقي في كل هذه المواقف إيش؟ ما رأوه من حظوة يوسف عند أبيه، فحسدوه على إيش؟ على هذه المكانة وعلى ما آتاه الله من فضله، يأخذونه ويخططون ليرموا به في الجب ثم يتركونه، وهم كم؟ إخوة وعصبة، ويأخذ إيش؟ طفل صغير ثم يرموا، ثم بعد ذلك أخيه يفعل به ويكر، وينظر في هذا الأب المكلوم بهذه الأحوال، ثم هم يستمرون حتى في آخر القصة إيش؟ برضو يتهمون من فعله إيش؟ أخوه من قبل. هي يسرق شيء، عجب عجب عجب، يعني حتى تقول هذا الإصرار وهذه القلوب التي أصبح فيها هذا النوع من ما حامله. لو قال لك شخص قد يكون أكيد في مشاكل كبيرة، في أشياء كثيرة، ثم في الأخير يقول ترى ما في ولا شيء، لا يوجد أي شيء، مجرد إيه؟ تقول لا إله إلا الله، ما يفعل الحسد بصاحبه. إذن شيخ الإسلام حينما طبق على أن حركة عظيمة ودؤوبة وتنبعث وتكون لمرض، ما هو هذا المرض؟ الحسد. إذن كراهية النعمة إما مطلقا أو دون ذلك. هنا ذكر شيخ الإسلام موقف عمر بن الخطاب مع الصديق. السؤال يا مشايخ، ما علاقة هذه القصة بهذا الموضوع؟ ذكرها ولا لا؟ ما علاقتها؟ القلب ايش؟ ممتاز. القلب الخالي من الأمراض هو المتقدم. جميل. ها، محمود ومذموم. أحسنت، جيد. هذا وجه. وجه آخر، وجه آخر من جهة المقارنة بين من تكون حركته بدافع هنا الباعث إما أن يكون هناك محرك للقلوب بالنظر إلى حال الغير، أو يكون المحرك والدافع بدون النظر إلى الغير. أعيد يا مشايخ. الآن يقول هناك من القلوب من تلحظ حال الغير، الأنفس، بعض الأنفس، بعض أحوال الخلق، بعض أقسام الخلق، أصناف الخلق، هناك منهم من يلحظ حال الغير، معنى التفاتته وملاحظته وشعوره بحال الغير، هذا لا يذم مطلقا. إذن مجرد ملاحظة حال الغير والشعور بحال الغير هذا لا يذم. ليش ما يذم؟ لأن طبيعة الإنسان وخلقة الإنسان أنه إيش؟ يحس ويشعر، يحس ويشعر بمن حوله، ومن طبيعته المقارنة، ولا لا؟ أنه يدرك الآخرين فيشعر بهم فيقارن حاله هذه لا تذم من هذا الوجه. انتبهوا. ولذلك هنا ما خلا جسد، يعني بمعنى أن يشعر ويحس ويدرك حال الغير. طيب هذا الإدراك وهذا الشعور إذا قوي قليلا، قوي، هل هو سينتقل إلى أن يكره ما يأتيهم من خير، أو هو فقط شعوره به وتمني مثله؟ هنا يبدأ تمايز الناس. قد يفرح لملاحظة ما لدى الغير ويسر بذلك ويتمنى مثله. الآن الحالة ما هي؟ شعر بالغير وأحبه لهم وتمنى مثله ونافس في مقاماته. هذه درجة. درجة أخرى أن يكرهه ولا يتمناه ويحب زواله. وين الإشكال؟ في الثاني. الإشكال في الثاني، كرهه وتمني زواله. الأول أساس فطري خلقي لا يمكن التخلص منه من كل وجه، لكن يمكن أن يكون متفاوت عند إيش؟ عند الناس. فلما جاءت المقارنة بين الصديق ومن؟ وعمر، ما وجه المقارنة هنا بينهما؟ الصديق حركته للعمل حركته للفعل والعمل والحب والبغض للأشياء دون أن يخطر بباله إيش حال الغير، لم يتأثر بحال الغير، وإنما هذا من جهته. عمر يلحظ حال الغير ويحبه ويتمنى بقاءه، إلا أنه يتمنى المنافسة والسبق في الحصول على شيء من ذلك. فلما جاءت قصة الصدقة توضح لكم الصورة. قصة الصدقة، دعا النبي للصدقة، عمر مباشرة ما الأمر؟ يلحظ حال الصديق وأنه صاحب سابقة، وأن حال الفاروق الآن أن لديه إيش جدة ومال، ويعلم من حال أبي بكر في هذا الوقت أنه ليس لديه جدة ومال. إذا لاحظوا الآن هنا الباعث مسابقة صح ومنافسة فيش في الخير مع حبه الشديد لما آتى الله الفاروق الصديق، وأن ذلك يسعده ويفرحه، لكن يتمنى أن يفوز في المسابقة مع بقاء الخير للصديق. هذه منافسة في أعلى وأشرف المقامات، وهي المنافسة في درجات إيش القرب والدنو من الله عز وجل ومنازل الصالحين والصديقين والشهداء، هذه درجات عالية. فقال اليوم إيش اليوم جيت في موطن آتاني الله عز وجل، وأنا سأفوز أن أكون أشد قربا وعبادة وقبولا وتقديما. فجاء بنصف ماله لعلمه بحاله بحال الغير المنافس له. هل يكره؟ لا، بل يحب، لكنه فرح بإيش؟ بأن الله آتاه في هذا الموطن إيش؟ طبعا يا مشايخ لكم أن تتصوروا الصديق أين هو من هذا كله؟ لا، لم يلحظ مسابقة لعمر ولا يفكر، وإنما هو يفكر أن يعمل على ما هو عليه من الصدق وعدم النظر لما آتى الله فلان أو آتى فلان أو. فجاء بما معه كاملا، ليس هو مثل ما مع من؟ مع الفاروق. هنا السؤال، لما وضع ما جاء به عمر وما جاء به الصديق، لا شك أن الأكثر فاز عمر أكثر بكثير، لا من جهة كمية ولا من جهة. طيب الفوز من أي جهة جاء؟ من جهة أخرى غير العدد وغير جاء من جهة أخرى، أنه الآن قدم كل ما معه لعلمه أن الله سيخلف عليه، وأنه مع الله يتعامل مباشرة في القلة والكثرة. وهنا عمر أيقن بإيش؟ أنه لا يمكن المنافسة لمن هذه حاله، من هذه حاله المنافسة معه غير ممكنة. المنافسة مع من يلحظ الحال يمكن تكون، ولذلك هنا انتهى من أن يكون هناك التفات لمسابقة من؟ أبو بكر. لا أسابقه بعد اليوم، ليش؟ لأن له موازين وتفكير وتعامل ويختلف تماما عما أنا فيه. وكل منهما يا مشايخ إيش؟ سابق. لكن انظروا في المنازل وأحوال القلوب ونظر أحوال القلوب. هذه هنا إذا قوي النظر في حال الغير ثم كان فساد تصور في الرضا بما قسم الله وما آتى الله فحمله على كره ما آتى الله خلق الغير، ثم تمنى أن يزول وانطلقت إرادته وهمته إلى منعه ورفعه عن الغير أو أخذه أو، فهذا هو المرض الذي يفسد التصورات ويفسد إيش؟ الإرادات من ثم، فتصبح الإرادة تنبعث لكل ما فيه شر. وهذه القصة اللي ذكرناها، كل صور الشر التي ذكرت في القرآن باعثها حسدا عند أنفسهم، فتصبح إرادتهم على إرادة الشر والسوء قوية باعثها إيش؟ الحسد. ثم ذكر يا مشايخ ما علاجه؟ ها؟ نعم، العلاج يا مشايخ، العلاج متعلق بالرضا بما قسم الله عز وجل والتسليم لله فيما آتى. أهم يقسمون رحمة ربك؟ إيش؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، ولذلك كيف يأتون ويريد أن يغيروا قسمة الله؟ ارضى بما قسم الله لك، احمد الله على ما آتاك، فإن حكمة الله اقتضت التكليف على نحو إيش؟ التكليف على نحو إيش؟ الإيتاء. التكليف على نحو إيش؟ لا يكلف الله نفسا إلا إيش؟ إلا ما آتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. إذن التكليف بقدر إيش؟ الإيتاء. وهنا ما دام الله لا يكلف إلا على نحو ما آتى، فليش لماذا الحسد؟ فإن الله سيسألك عما آتاك، هل بذلته فيما في وسعك أم لا؟ خلاص. طيب هذاك آتاه الله، سيسأل عن إيش؟ على قدر ما آتاه. فلا تشتغل بما عليه الخلق، اشتغل بما فيه أنت. ثم لا بد من الصبر والتقوى. الصبر ليش؟ لكمح النفس عن النظر إلى حال إيش؟ الغير. النفوس يا مشايخ الآن، خلونا بس نطبق في هذه الجزئية على حالنا اليوم. الآن الأسر والبيوت والناس لكثرة قرب أحوال الناس بعضها إلى بعض بالصور وغيرها، إيش يحصل في البيوت؟ ألا يحصل فيها ألم؟ ألا يحصل فيها حسرة؟ ألا يحصل فيها أمراض؟ بسبب إيش؟ قرب أحوال الغير. يعني أصبح كل شيء فلان وفلان وفلانة وفلان وأحوال وسووا وفعلوا قرب. فاشتغال الخلق بعضهم بحال بعض يفسد إيش؟ البيئة، يفسد النفس، يفسد النفس، لأنها دائمة المتابعة ليش؟ للغير وأحواله. ولا يمكن أن يكون حالك مثل حال فلان، مستحيل، لأنك خلقت بشكل وحال وغيرك خلق بشيء آخر. فهنا كان لابد من الصبر ومن إيش؟ الاشتغال بنفسك، الاشتغال بنفسك. إذا لابد من الصبر والرضا والتقوى. وهذا يا مشايخ يكون في ثلاثة أمور، الحسد يكون في ثلاثة أمور. ما هي؟ قال شيخ الإسلام: وهي ما يحسد فيه أو ما ينبعث إليه نظر الغير إلى الغير، المال والجاه والعلم، صح؟ ها مشايخ، ما بكم اليوم كأنكم ما حضرتم، ها؟ ما هي في الحقيقة؟ ما به تكون الرئاسة والسؤدد، يعني بمعنى بما يسود الناس وتكون لهم السيادة، بما يتفاضلون وتظهر السؤدد والمفاضلة، إما من جهة علم أو من جهة مال أو من جهة جاه. هذه الثلاثة أصول إيش؟ الحسد، أصول ما يتحاسد فيه الناس. لما يتحاسدون في هذه دون غيرها؟ لأن بها يكون التمايز. من آتاه الله مال، ومن آتاه الله علم، ومن آتاه الله جاه، فإذا لحظ أحوال هؤلاء فإما أن تكون هذه في باب المنافسة الغير موصلة إلى إيش؟ إلى الحسد المكروه، ولا تفسد لا رضا ولا تصور ولا قسمة الله ولا خلق الله ولا ولا ولا ولا ما آتى الله الناس، وإنما يفرح للآخرين كفرحه لنفسه، ويتمنى أن يؤتيهم الله زيادة على ما آتاهم ويفرح لهم، لأنك تفرح لأخيك كما تفرح وتحب له ما تحب لنفسك، وتسعد أن كل خير يأتيه، إلا أنك تقول وآتيني مثله أو خيرا منه، هذا لا إشكال فيه. الإشكال ما هو؟ المذموم، وهو المرض الذي ذكره. طيب ننتقل، طبعا هذا ذكر مما له علاقة بهذا الشح والبخل. طبعا الأول الحسد في الكره والبغض، طيب هنا كذلك شح وبخل من جنسه ومن بابه، إلا أنه هنا انقباض النفس، هنا منع ما لديك، ولا لا؟ يشح ويبخل بجاهه، بماله، بعلمه، بما لديه، بما آتاه الله، يبخل من أن يخرجه ويؤتيه. والأول ينظر إلى ما آتى الله الغير فيش يتمنى أن يزول وأن لا يبقى وأن يحجبه وأن يمنعه. إذن هذا يمنع إيش؟ يمنع ما آتى، ما أوتي، وذاك يريد أن يمنع ما أوتوا. شوف، لاحظتم الإشكال؟ يعني الآن الشحيح البخيل هو يمنع إيش؟ ما آتى الله نفسه. طيب الحاسد يريد أن يمنع ما آتى الله الغير، فأشر من البخيل، والبخيل أشر من وجه، لأنه عنده لكن برضه منعه. هذه الأمراض إذا قويت في النفوس ستصبح والعياذ بالله لا يصدر منها إلا شر، وتمنع كل خير. من استحكم إيش؟ حسده، ما آتى الله الغير، واستحكم شحه وبخله، فإنه يكون لا يصدر منه خير لنفسه ولا يصدر منه خير لغيره. ولذلك إبليس يا مشايخ، الصورة التطبيقية لهذه، إبليس لا ينبعث منه للغير إلا كل شر، وبنفسه ومن نفسه كل شر، فأصبح شر محض. وكل من كان به أشبه كان له أقرب، كل من كان لإبليس أشبه، لإبليس أشبه فهو إليه أقرب، يكون شيطان من مردة الإنس، كله شر محض، لا ينبعث من نفسه لنفسه خير مطلقا، ولا ينبعث للناس من حوله إلا شر محض. وأشبه الناس من الإنس اليهود والرافضة، ولو تأملتم لوجدتم ليس هناك أشبه بهذه الحال من اليهود والرافضة، لا يريدون خيرا بالإسلام ولا السنة. طيب نختم مشايخ بالمرض الآخر، وهو مرض العشق. العشق مرض نفساني، إذن هو من حركة إيش؟ النفس، حركة الأنفس. حقيقة العشق ما هي؟ العشق هو إيش؟ أي العشق في إضافة من وجه، أنه يظهر أثره أكثر على البدن. أصله فساد وين؟ نفساني. إذن النفس وحركة النفس، لكن العشاق أو من أصيبوا بهذا الداء تتغير أبدانهم وأنفسهم وأحوالهم تغيرا عجيبا، حتى أن الأبدان عندهم إيش؟ تمرض وتعتل الأبدان بسبب إيش؟ العشق. ولذلك هنا قال وهو مذموم مطلقا. ليش؟ إذ هو لا يصح لا للخالق ولا للمخلوق، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ العشق لا يصح أن يكون عملا صالحا، لا إن انطلق لمخلوق ولا إن انطلق، فلا يصح أن يطلق بالنسبة للعلاقة مع الخالق العشق، كما يقول أهل الانحراف في هذا الباب من جهلة المتعبد والمتنسكة، فهذا ضلال. وأما بالنسبة للمخلوقين فلا يصح أن يتعلق به، تتعلق بهم القلوب إلى أن تعشق، فإنه يكون حينئذ مرض. هذه الدرجة تفسد الإرادات فسادا عظيما. بمعنى العاشق لا يحسن لا في الإقبال ولا في الإدبار ولا في الوصل ولا في القطع. العاشق حاله فساد، لا إن وصل ولا إن قطع. بمعنى في حالة الوصال خايف من القطع، وفي حالة القطع راغب في الوصال، فهو في كل حالة معتل مريض، مريض. ولذلك من أراد أن يتوسع في هذا فليقرأ كتاب الداء والدواء للقيم، فإنه تكلم عنه في آخر الكتاب كلاما عجيبا، وأصل الكتاب هو في هذه القضية. اللي يهمنا هنا يا مشايخ التشابه بين فساد القلوب، فساد القلوب من جهة الحسد، وفسادها من جهة العشق، وحالة الحاسد وحالة العاشق، وعلاج الحسد وعلاج العشق. ما علاج العشق؟ ذكر عندكم ها؟ إذن نفس الأحوال، الرضا ومعرفة الله ومحبته والتسليم له ومحبة ما آتى على الوجه الذي آتاه، ثم تقواه وخوفه وامتلاء القلوب به محبة وإنابة، ثم الصبر. الصبر هذا القدر مشترك، هذا القدر إيش؟ الجديد الذي يحتاجه العاشق، العفاف والقطع والطمع. العفاف والقطع والطمع. لماذا العفاف؟ لأن العشق متعلق به إيش؟ انتهاك المحارم، فيحتاج أن يعف، يعف قلبا ولسانا وسمعا وبصرا. فالعاشق يفسد سمعه وبصره وذوقه ونفسه، ثم في المقابل يحتاج إلى العفاف والقطع، بمعنى ألا يتجارى ويتحرك وينبعث ويزيد مادة العشق، يجب أن يقطع. ثم ليس له أنفع من الطمع، قطع الطمع في الوصول إلى هذا الحال. ثم اشتغال النفس والقلب بما خلق له، ثم الخوف من الخالق فإنه مضادة للعشق ويصرف عنه. ولذلك يا مشايخ تلاحظون أن هذه الأمراض تطبيقها يبين كيف سيكون حال القلب إذا امتلأ حسدا وإذا امتلأ عشقا، وكيف ستكون حركة هذا الإنسان في الحب والبغض إذا كان هو معتل من جهة الحسد أو من جهة العشق، نسأل الله العفو والعافية. هذه الرسالة كما تلاحظون هي من الرسائل العظيمة، التي شيخ الإسلام ابن تيمية أصل فيها لأحوال القلوب من جهة الشفاء ومن جهة الاعتلال والمرض وبيان ذلك. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. تفضل. الرسالة القادمة، احنا الآن انتهينا من كم رسالة؟ رسالتين. طيب الأسبوع القادم أولا إجازة ولا لا؟ ها؟ إذن بعد الإجازة معنا قاعدة في توحيد الألوهية في صفحة 20 من المجلد الأول، قاعدة في توحيد الألوهية في المجلد الأول في صفحة 20 منه. لا لا لا صح أن يطلق إلى بمعنى أنه حالة غير سوية، حتى لو كان تعلق العشق بمن يجوز أو بما يجوز مثل الزوجة، فإنه سيتعلق به مفاسد. إذن هو حالة غير سوية أصلا، هو حالة غير سوية. فأما إذا